الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن الزواج ومصالحه الشرعية العظمى الواردة في الكتاب والسنة، وتحدثنا عن النكاح وعن بعض مسائله الشرعية بما ينعقد النكاح، وعن مسائل تتعلق بشروط صحة النكاح، وعن الشروط التي يشترطها أحد الزوجين قبل العقد أو أثناء العقد، وعن الصدق والبيان في عيوب أحد الزوجين قبل الزواج. ونكمل في هذه الجمعة مسائل مهمة تتعلق بهذا الأمر الجلل، وهو النكاح والزواج الذي به تنشأ الأسر وتنشأ البيوت، وتحصل بين المسلمين المودة والرحمة والألفة بسبب النسب أو المصاهرة. أيها المسلمون، من أعظم الظلم أن يظلم الرجل قريبه، وأعظم الأقارب إليه أولاده من بنين وبنات. ومن العجب أن يصل الأمر ببعض الناس أن يظلم ابنته أو أخته، فيظلمها فيما يتعلق بالزواج بمنعها من الكفء لها مع أنها راضية به. وهذا هو العطل الذي جاء النهي عنه في القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت في رجل كان له أخت زوجها من ابن عم لها، فطلقها ابن عمها حتى انقضت عدتها، ثم جاء بعد ذلك يخطبها من وليها وهو أخوها، فأبى أخوها أن يزوجها من ابن عمها مرة أخرى، فنزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن. هذا خطاب لولي المرأة، نهي من الله أن يمنعها من الزواج بمن ترضى به. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم وعظ الله فقال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن من العلامات الصادقة لصحة الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يظلم قريبا له، ومن أعظم الظلم أن يمنع موليته عن الزواج ممن ترضى به وهو كفء لها. ثم بين الله جل وعلا أن عدم منع الرجل موليته من الكفء لها فيه مصالح عظمى، فقال جل وعلا: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فما منع أحد موليته عن الزواج من الكفء لها وهي راضية بها إلا حصل من الفتن والشر والفساد العريض ما لا يعلمه إلا الله. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه. كم تحصل من الفتن، كم تحصل من الفتن، وكم يحصل من الفساد عند الرجال والنساء عندما يمتنع الأولياء عن تزويج مولياتهم بغير سبب شرعي، بغير سبب شرعي يبرئ ذمتهم أمام الله جل جلاله. أيها المسلمون، إن الولي إذا فعل ذلك، أعني عضل موليته عن الكفء لها وهي راضية به، فهذه خيانة للأمانة التي ائتمنه الله عليها. فالأولاد أمانة في عنقه سيسأل عنهم من بنين وبنات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا بعدها مباشرة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال بعض علمائنا رحمهم الله: هذا فيه إشارة إلى أن خيانة الأمانة لا تبرر بمراعاة الأولاد ولا بمراعاة المال، لأن من الناس من يخون أمانته بسبب المال، ومنهم من يخون أمانته بسبب الأولاد عياذا بالله. أيها المسلمون، إن بعض الآباء يمنع ابنته من الزواج من الكفء الذي تقدم لا لابنته وهي راضية به لأسباب متعددة. فمنهم من يمتنع لأنه يشدد في مواصفات الرجل الذي يريد أن يزوجه، وهذا من التنطع والتكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم في صحيحه. ومنهم من يمتنع لأنه يبالغ في المهر الكثير الذي يطلبه من أي رجل يتقدم لابنته ليأخذ حظا كبيرا منه، ولا ريب أن هذا من الجشع والطمع وأكل الباطل الذي يترتب عليه ظلم هذه المرأة التي تحت ولايته. ومنهم من يمتنع عن تزويج ابنته لأنه ينتفع الآن بشيء بكثير من راتبها إذا كانت موظفة، فيخشى إن زوجها أن تذهب براتبها كله ولا تعطيه شيئا، وهذا جمع بين الظلم والجهل. أما من جهة الظلم فهو منعها من حق لها شرعي فطري غريزي، وأما الجهل فإنه يظن أنها إذا تزوجت لا يحق له أن يطلب منها ما يحتاجه من ابنته. فإن الأب يحق له أن يطلب من ابنه وابنته إذا كانا قادرين على إعطائه وهو محتاج إلى شيء من المال، أن يطلب منهما سواء كانا متزوجين أو غير متزوجين. ومن الآباء من يمتنع من تزويج ابنته من الكفء المتقدم لها وهي راضية به لأنه حجرها على ابن عم لها أو أحد أقاربها إكراها لها وهي لا ترغب بقريبها، وقد يكون قريبها وهذا منتشر أيضا لا يريدها، فيجبر الطرفان أحيانا على الزواج فإن أبيا جلسا مدة طويلة من السنين، ولا ريب أن هذا من العضل المحرم الذي جاء النهي عنه وأطبقت الأمة على منعه، وهي من عادات الجاهلية التي توارثها الناس حتى وصلت للأسف إلى بعض المسلمين هداهم الله. أيها المسلمون، الولي في النكاح سواء كان أبا أو أخا أو عما أو غير هؤلاء من العصبات هو الذي يتفحص من يخطب ابنته أو موليته، فإن كان غير كفء في دينه كأن يكون فاجراً أو فاسقاً امتنع من تزويجه، وإن كان كفءاً اجتهد في إقناع موليته بالزواج به فإن رضيت فذاك وإلا لم يجبرها، وإن كان كفءاً فإن ورضيت به فإنه لا يمنعها. هذا هو حال الولي الشرعي مع المرأة التي هي من موليته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم واحذروا الظلم، فإن الله جل وعلا قال: والله لا يحب الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إذا امتنع ولي المرأة من تزويج موليته عضلا بغير حق ولو مرة واحدة، فإن الولاية الشرعية في النكاح تنتقل إلى من بعده من أوليائها الأقرب فالأقرب، فإن امتنع جميع أوليائها من عصبتها من تزويجها فإن القاضي الشرعي يزوجها ولو امتنع جميع أوليائها عن تزويجها. من الناس من يمنع ابنه من الزواج مع قدرته البدنية والعقلية والنفسية والدينية والخلقية، بل وأحيانا المالية، وهذا أيضا من الظلم. والابن أيضا إذا كان عنده قدرة مالية على الزواج فإنه يزوج نفسه بماله، وإن لم يكن عنده قدرة على الزواج واحتاج إلى الزواج ليحصن نفسه، فإن الأب إذا كان قادراً على تزويج ابنه فإنه يجب عليه أن يزوجه من ماله، وهي من النفقة الواجبة على الأب حينئذ. أيها المسلمون، ومن المسائل وأختم بها مسألة مهمة، وهي النظر إلى المخطوبة. يستحب لمن خطب امرأة أن ينظر إليها، وأن يمكن ولي المرأة هذا الخاطب العازم على الزواج أن يمكنه من النظر إلى موليته. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا تزوج امرأة، وفي رواية أحمد أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي، أي أن تحصل المودة بينكما. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. هذه أحاديث كلها تدل على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة، ولكن ينبغي أن يعلم أنه إنما ينظر إلى ما يظهر غالبا في المرأة على المرأة، إنما يجوز له أن ينظر غالب إلى غالب ما يظهر عادة من وجهها وكفيها وقدميها وما أشبه ذلك من بدنها. وكذلك ينبه إلى أنه لا يجوز أن يخلو بها عند النظر إليها، بل يجب أن يكون معها ذو محرم منها عند النظر إليها لأنه أجنبي عنها، وكذا لا يجوز له أن يصافحها ولا أن يمسها بحجة أنها مخطوبته، حتى لو أعطاها بعد ذلك شيئا من الذهب حتى لو تراضيا ورضيت به ورضي بها. فما دام أنه لم يعقد عليها عقد النكاح الشرعي بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج، زوجتك ابنتي فلانة قال رضيت وقبلت، ما دام لم يحصل إيجاب ولا قبول فهي امرأة أجنبية عنه، يحرم عليها كل ما يحرم عليه من الأجنبيات غيرها. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.